الأخوة أمرها عظيم، ومن يعرف حق الأخوة ويقوم بهذا الحق طاب عيشه وانشرح صدره وعاش حميدا ومات سعيدا، بل يموت وهو في الناس حي من مكارمه ومآثره وشمائله التي خلدها في قلوب الناس. الأخ الصادق في أخوته من يبيع نفسه لأخيه في وقته وقوته وحوله وجاهه وما يملكه كله وفاء للأخوة. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. هذا الأخ الصادق الذي انطلق في أخوته من أساس التقوى. وليس هناك أخوة على وجه الأرض أقدس ولا أطهر ولا أزكى من أخوة لله وفي الله، وبنيت على الحب في الله، وهي الأخوة الباقية إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه الأخوة الصادقة التي بنيت على التقوى، ومن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان طاب بناؤه وطابت ثماره وإنعت أشجاره. هذه الأخوة التي يزعمها الكثير ولا يحفظ ودها وحقها إلا القديم. أحب أقوام إخوانهم، فما رأوا باب خير إلا دلوا عليه، ولا سبيل رشد إلا أعانوا عليه. فالأخ الصادق في أخوته تجده أكبر معين لأخيه على مرضاة الله ومحبة الله وطاعة الله. وأحب الله ذلك منه حتى أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذه المحبة تجد آثارها الطيبة في النفوس من سلامة الصدر والحمل على أحسن المحامل. تجد آثارها الطيبة في النفوس شاهدا وغائبا، فهو وهو شاهد يهش في وجهك ويبش ويفتح لك قلبه قبل أن يفتح لك ذراعيه، فيشملك بحنانه ومحبته وبره وإحسانه لله وفي الله. وإذا غبت عنه حفظ ود الأخوة، فلم يذكرك إلا بالخير، ولا يذكرك إلا ذكرك بدعوة صالحة، ولا رأى خيرا فيك إلا سرا. والله إن من الإخوان من يصيبه السرور بالنعمة لأخيه أكثر من سرور ذي النعمة، من صدقه في الأخوة وصدقه في المحبة. وإذا اجتمع الأخ الصادق مع أخيه في هذه الدنيا وعاش معه أيام الأخوة الصادقة، فإن هذه الأيام لم تنسى ولم تمحى من النفوس الطاهرة النقية. فيرتحل الإخوان وتبقى أخبارهم وآثارهم ومواقفهم ومآثرهم في النفوس منقوشة، لا يمكن أن تذهب أو تنسى. حتى إن الرجل يفقد أخاه وحبه فيموت قبله، فلا يزكو عزان يذكره بخير، يترحم عليه ويدعو له، وتجده حزينا لفراقه، لم ينس أيام المحبة والصفاء والإخاء. إثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. وما هز الإخوان السابقين في آخر أعمارهم شيء مثل فراق الأحباب حينما كان يخرج إلى أخيه في الله فيجد منه ما يعينه على محبة الله ومرضاته، ثم تراه وقد ولى عنه أخوه فيتفطر قلبه ويحزن لذلك الأخ الصادق ولا يذكره إلا بكى، ولا تذكر مآثره إلا اشتكى، كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا ذكروه بعد موته رقوا وخشعوا. ودخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على أم أيمن فذكرت لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهيجتهما فبكيا رضي الله عنهما أرضاه. وكان صلى الله عليه وسلم بعد موت أصحابه أوفى ما يكون في قوته ووفائه لإخوانه وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ابنا لعبد الله بن حرام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استشهد معه في أحد، فكان صلى الله عليه وسلم يعطف على جابر ويحسن إليه ويتفقد أحواله وأموره. وكان لربما يزور المرأة التي قتل زوجها وقتل أخوها فيزورها بعد موت زوجها لكي يضمد جراحها ويواسي قلبها. كان صلى الله عليه وسلم أبر ما يكون في أخوته. ولذلك قال لأصحابه وهو ببقيع الغرقد حينما قال وددت أني رأيت إخواني، قالوا أليسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي. فكان صلى الله عليه وسلم أبر ما يكون في أصحابه، أنزلهم المنزل السامي تقول فلان صاحبي، فسموا بالصحبة ووصفوا بها تشريفا وتكريما لهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ العهد من الإيمان. فالأخ الصادق في أخوته لا يؤذي أخاه ولا يضره ولا يتسبب في أي أذية له ولا يغش. أخ الصادق ليس بكذاب يأتي إلى أخيه فيأكل من طعامه ومن شرابه ويجلس معه ويتحرم بهذه العشرة فيجد أنها سياج عظيم وأنها حق كبير لا يمكن أن يخون معه. وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها على النياء إذا قتل الرجل أبى الرجل ثم جاء وأكل من طعامه نسي ما بينه وبينه من الثأر تعظيما لأمر ما بينه وبينه. فكيف بحال الناس اليوم حينما يدعي الرجل أنه أخ لأخيه فلا يترك سرا إلا نشره ولا خبرا إلا أذاعه ولا عيبا إلا فضحه؟ كيف يكون أخا صادقا وهو كذاب غشاش يتصنع لصنيع المنافقين؟ يقول صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان. والعهد قد يكون لحظة، تجلس مع أخيك في حلقة علم وتجلس مع أخيك على طاعة وبر فلا تنسى هذه اللحظة. يقول الشافعي رحمه الله الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. فهذه الأخوة المزعومة حينما يكون الإنسان مع أخيه لا يرقب فيه إلا ولا ذمه العياذ بالله، لا يرقب إلا المصلحة، فإن قضى له مصلحته فهو أخوه، وإن قضى له حاجته فهو الوفي والشهم والرضي، وأما إذا لم يقض له شيئا من ذلك فهو وهو، ثم يتسبب في أذية والإضرار به. ولا شك أن أمثال هؤلاء سيعيشون في تعاسة وهم وغم، لأنه لم يطيب لهم العيش ما داموا على خصال المنافقين ناسين للمحبة وعهود الأخوة والصداقة. فليس من السهل أن يدخلك أحد إلى بيته، وليس من السهل أن يدخلك إلى قلبه. إذا أدخلك إلى بيته وطعامه فهذا أمر عظيم، لكن أن يدخلك إلى قلبه وأسراره فيحدثك عن أخيه وعن أمه وأبيه وعن زوجته وعن أولاده، فإنه والله قد غل عنقك بأمانة ووضعك في موقف صعب. إنه الموقف لما يقول لك السر ويدخلك إلى قلبه ومكنون صدره فعندها تعلم أنه قد جاءت الساعة التي تحمل فيها أمانة برئت منها السماوات والأرض. حينما يقول لك أخي أو أمي أو أبي أو أختي أو فلان أو علان، فمعناه السر، معناه أنك مثلي وأنك مؤتمن على هذا. فلو ضربت رقبة الحر ما أفشى سرا. ولذلك قالوا في الحكمة: قلوب الأحرار قبور الأسرار. أين الإخوان اليوم؟ الرجل بمجرد أن يجلس مع الرجل أقل مجلس، إن كان من العظماء خرج لكي يتحدث ما لون فراشه، ما لونه ونوع طعامه، وكيف يأكل، وكيف يمد رجله، وكيف يجلس. وإن كان شيخا تحدث عن جميع ما رأى منه، ويقول إن هذا قدوة، ولا يفرق بين القدوة وبين السر. هناك أشياء من القدوة، إذا أردت لأهل العلم أن تكون قدوة فتحدث بما يعين على طاعة الله وبما يعين على مرضاة الله. وكذلك أيضا إن كان ضعيفا، إنه ربما يجلس معه فيستضعفه إذا كان فقيرا أو غيره، فلا يعطيه وجها ولا يبالي به، فإذا خرج من عنده لم يرقب فيه إلا ولا ذمة. على كل أخ أن يعيد النظر في أخوته، وأن يعيد النظر في خلته ومحبته وصداقته، وأن يختار لمكنون قلبه ووده وحبه من هو أهل، وأن يعاشر الأخيار، فإن معاشرة الأخيار تعين على الخير، ومعاشرة الأبرار تعين على البر. ومن عاشر قوما تأثر بهم وكان معهم ولربما حشر معهم، فعاشر الأخيار وحرص على محبتهم وودهم. أما ما ذكرت أخي من أن الأخ تحبه ولا يظهر لك المحبة، تقبل عليه فيصد وتحترمه فيهينك، فهذا أعظم لأجرك إن أحببته في الله. وعود نفسك، وليعود كل مؤمن نفسه على أن يعامل الله، فما عند الله يبقى وما عند غيره ينفذ، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذا التفت إلى صدوده فإنك في هذه الحالة ستخسر الكثير، وكن صادقا معه، فإن وجدته أخا صادقا أعطيته من أخوة صادقة، وإلا فأعرض عنه ويغنيك الله عنه. فإن وجدت أنه بحاجة إليك ولا يفهم، كما ذكروا عن الأحمق أنك تقترب منه لنفعه، فإذا به يؤذيك في قربك وقصدت وجه الله، فاصبر واصطبر، لعل الله أن يعظم أجرك في هذا البلاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله الدرس عقب الصلاة، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.